أو إلى ليلة الجمعة أو تحريا لوقت الإجابة أو إلى أن يستحل لهم من يوسف أو يعلم أنه عفى عنهم، فإن عفو المظلوم شرط المغفرة، ويؤيده ما روي أنه استقبل القبلة قائما يدعو، وقام يوسف خلفه يؤمن، وقاموا خلفهما أذلة خاشعين، حتى نزل جبريل وقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك، وعقد مواثيقهم بعدك على النبوة، وهو إن صح فدليل على نبوتهم، وأن ما صدر عنهم كان قبل استنبائهم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف روي أنه وجه إليه رواحل وأموالا ليتجهز إليه بمن معه، واستقبله يوسف والملك بأهل مصر، وكان أولاده الذين دخلوا معه مصر 72 رجلا وامرأة، وكانوا حين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام 600,574 رجلا سوى الذرية والهرمى. آوى إليه أبويه، ضم إليه أباه وخالته واعتنقهما، نزلهما منزلة الأم تنزيل العم منزلة الأب، في قوله تعالى: وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أو لأن يعقوب عليه السلام تزوجها بعد أمه، والرابة تدعى أما. وقال: دخولوا مصر إن شاء الله آمنين، آمنين من القحط، آمنين من أصناف المكاره، والمشيئة متعلقة بالدخول المكيف بالأمن، والدخول الأول كان في موضع خارج البلد حين استقبلهم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا تحية وتكرمة له، فإن السجود كان عندهم يجري مجراها، وقيل معناها خروا لأجله سجدا لله شكرا، وقيل الضمير لله تعالى، والواو لأبويه وإخوته. والرفع مؤخر عن الخرور، وإن قدم لفظا للاهتمام بتعظيمه لهما، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، التي رأيتها أيام الصبا، قد جعلها ربي حقا صدقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يذكر الجب لئلا يكون تثريبا عليهم، وجاء بكم من البدو أي من البادية، لأنهم كانوا أصحاب المواشي وأهل البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أفسد بيننا وحرش